أحسن الله لكم. يقول انتشر عندنا في المساجد بعض الآراء في الصلاة مثل زيادة وبركاته في السلام والبسملة في الفاتحة، ما موقف المأموم من هذه الأمور؟ هل يتابع الإمام تماما فيها؟ زيادة بركاته هذه وردت في حديث رواه أبو داود وغيره فلا حرج فيها، واللفظ أنه يقوله إذا سلم على اليمين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله، والأمر ساهم في هذا. وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فهي أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم يفتتحوا الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الآخر وجوب قراءتها، والمسألة خلافية بين أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو عدم قراءتها مطلقا. فلو أن إنسانا صلى فقرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هل تصح صلاته؟ الصحيح أن صلاته صحيحة. دليل الحديث والله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي إلى آخر الحديث. وقد بوب النسائي على ذلك في سننه باب من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وبوب على من لم يقرأها جهرا نحو ذا أثنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.